التحنيط نوعان، التحنيط أن تحنط أشياء من ذوات الأرواح، والنوع الثاني تحنط ما ليس من ذوات الأرواح. الصحيح منع تحنيط ما كان من ذوات الأرواح، لأنه يبقى بمنزلة الصورة، لأنه يبقى بمنزلة الصورة، وهذا ممنوع، وهذا ممنوع، لأنه يشبه خلق الله وإن لم يكن لهم فيه روح. ولا يقول شيء، يقول أن قائل هذا هو خلق الله كما قال الله جل وعلا هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، لأن خلق الله فيه روح، وهذا شابه خلق الله بعدما ذهبت روحه، فأنت حنطت وأبقيته، فتبقى المفسدة موجودة، تبقى المفسدة موجودة. أما ما لا روح فيه، أما ما لا روح فيه لا نقول يحنط، يستقل من أشياء كثيرة مثل تصوير الشجر وما لا روح فيه، هذا لا بأس به.